صار الآن صار بالغا. ففي هذه الحال نقول إنها لا تنفسخ، لأن الرجل آجره مدة يرى أن له فيها الولاية فلا تنفسخ الإجارة. وهذا القول اللي فيه التفصيل هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. فصارت المسألة ثلاث أقوال: الانفساخ مطلقا وعدمه مطلقا، والثالث إن علم أنه يبلغ في أثناء المدة انفسخ الإجارة فيما بقي وإلا فلا. نعم. هذه فيها تفصيل نبين ما عندنا الآن، ما بقي نصف دقيقة. هذا يقول المؤلف أن تكون إجارته بولاية محضة، احترازا مما إذا كان بغير ولاية محضة كما سيأتي في القسم الثاني، أن تكون بملك ثم تنتقل إلى غيره، والتفصيل إن شاء الله نذكره غدا. ماذا ما أستاذ عند المسجلات؟ وهذا مكانك عند المسجل عشان أولى. وين اللقمة؟ آه إذا ما في فائدة يعني؟ ما في فائدة. يلقب حتى من هناك؟ إيه طيب كذا. بروح. بس كل ما اقترب شيخ الكرة. يلا تعال نجي. ها؟ لقيته؟ زين. وين الأخ اللي أخذ الصغير؟ تبي مكبر؟ ثلاث عشر أصبر. هذا مع الكبير، أنت اللي أنا محتاج المكبر. إيش معك؟ اثنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الغاية والثلاثون. لا لا القسم. إيه. ها؟ إيه طيب. نعم. أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع: أحدها أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه، فتنفسخ الإجارة لملك المنافع الباقية منها. ودخل تحت هذا إذا أجر مسلم شيئا. ها؟ كيف؟ تحت هذا. ودخل تحت هذا. الأخ لو سلم مكانه جزاك الله خير عشان يدلى النور. تبادل جزاك الله خير. نعم. وخر عيونك عشان ما يمكن يجتمع جزاك فيك. اي نعم. صح؟ ها؟ كيف؟ وش عندك هذا؟ خلاص ودخل تحت هذا. نعم. ودخل تحت هذا إذا أجر مسلم شيئا ثم استولى عليه الكفار، وإذا أجر حربي شيئا لحربي ثم استولى عليه المسلمون. أما إن أجر حربي شيئا لمسلم أو جنهي ثم استولى عليه المسلمون فالإجارة باقية، لأن المنافع ملك لمعصوم فلا تملك. واضح أنه إذا انتقل ملك المستأجر على وجه قهري انفسخت الإجارة. مثاله: استأجر إنسان هذا البيت من مسلم لمدة سنتين، ولما تمت السنة استولى الكفار على هذا البيت. إذا استولى الكفار على أموالنا ملكوها ملكا قهريا، تنفسخ الإجارة ولا لا؟ يقول مؤلف إن الإجارة تنفسخ. ومثله إذا آجر حربي حربيا ثم استولى عليه المسلمون فإن الإجارة تنفسخ. نعم. وثانيها أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه، فلا اعتراض له على عهوده، بل هو منفذ لها، وذلك كالوارث والمستعين والموصى له بالعين والزوجة والزوجة إذا أخذ والزوجة إذا أخذت إذا أخذت العين صداقا أو أخذه الزوج منها عوضا عن خلع أو صلحة أو غير ذلك. وش حكم هذا؟ حكم هذا أن الثاني يقوم مقام الأول ولا يعترض عليه. والمثال الوارث يعني أن الموروث آجر بيته لمدة سنتين ثم مات بعد انتهاء السنة الأولى، إلى أين ينتقل الملك؟ إلى الوارث. الوارث قد تلقى الملك عن الموروث فهو منفذ لتصرفات الموروث، فيبقى الأمر على ما هو عليه، تبقى المنافع مملوكة لمن؟ المنافع للمستأجر، لأن هذا خلف المالك في ملكه فهو منفذ لما عقده المالك الأول. نعم. قلنا إذا أجر مسلم واستولى الكفار أجر حربي لحربي، لأنه الحرب لما أجر حربيا حربيا وملكنا العين حق الحرب المستأجر ذات، لأن نملك ماله ومنافعه. أما إذا أجر الحربي هذا الشيء لمسلم فإننا إذا استولينا على حق المسلم وهو المنفعة بالإجارة ما نملكها، فالمسلم يبقى على ما عليه، وكذلك الذمي لأنه محترم المال. أجره قبل أن حاربه، هو قبل أن حاربه ما نقدر نأخذ ماله، لكن إذا حاربنا واستولينا عليه أخذنا. نعم. ها؟ شوفوا يا اخواني، ترى هذا ما هو مناقشة المسألة، نبغي نناقش المسألة، نبي نقضي القواعد بعد 40 سنة. لا انت افهم القاعدة، ما هو كل المسألة، لان هذه يعني لو فهمنا من القاعدة مسألة واحدة كفى، هذا ما هو مثل الضرر المرضع لازم نحل كل كلمة، فلهذا يعتبر قواعد، وما في ضمنها فهو أمثلة. فنحن إذا أتينا بمثال واحد فأنت بنفسك فيما بعد إذا تدبرت الأمثلة الموجودة الأخرى تستطيع تعرفها. هنا نعم. طيب عندك مثل كالوارث والمشتري والمتهب والمطلوب بالعين والزوجة إذا أخذ العين صداقا والزوج إذا أخذه عوضا عن خلع أو صلحا، يحتاج المثل كل واحد 10 أمثلة ما هو صحيح. نعم. طيب ثالثها أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا للملك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه كالبطن الثاني من الوقت إذا أجر البطن الأول ثم انقرض، والإجارة قائمة وفيها وجهان أحدهما شيء عندكم؟ مسلم ما له وجه مسلم، مش بعد مسلم وجهان أحدهما وهو مقال القاضي أنه يثبت أنه قياس المال، أنه لا يعني أن الثاني لا حق له في العين إلا بعد، فهو كالوارث وفيه وجهان في المسألة يعني. أحدهما وهو ما قاله القاضي في مجرد أنه قياس المذهب إنه لا تنفسخ، لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعده فهو كالوارث، والثاني وهو المذهب ترى الصواب أنه لا تنفسخ، هي مكسورة همزة عندنا لكن أنه وهو المذهب الصحيح وبه جزم القاضي في خلافه وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبي الحسين وحكياه عن أبي إسحاق. أبي الحسين أبو وش إنه ظاهر كلام أحمد؟ لا اللي عندنا أصحيح. نعم أسفل أسفل وهو المثل وبيه جميع قال في خلاف وقال إنه ظاهر وابنه أبو الحسين وابنه أبو الحسين ها؟ وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبو الحسين أبو صح من الرهي وابنه هذه معطوفة على القاضي معطوفة على القاضي وبه جزم القاضي وابنه أبو الحسين نعم بدليل قوله وحكياه يعني حكياه مثنى ماذا عندكم هذه ها ها ايه ايه هو نعم عاد ما ندري على قد يكون ابنه ابو الحسين ما ندري لكن الكلام على انه حكياه يتبين المراد وابنه ابو الحسين وبه جزم القاضي وابنه ابو الحسين نعم وحكياه عن ابي اسحاق ابن شاق الله واختار ابن عقيل وغيره أنه ينفسر لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقع من انفراد الطبقة الأولى ولا حق للأولى فيه بعد انفراده بخلاف الورثة فإنهم لا يتلقون عن مورثهم إلا ما خلفه في ملكه من الأموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم يرضع عن ميراثه بكلية بل آثار باقية ولذلك تنقضي ديونه ولذلك تقضى ديونه وتنفذ وصاياهم من الشركة وهي ملكه على قوله من التركة صح تنفذ وصاياه من التركة كذا عندك تركة وهي ملكه على قوله إلى أن تقضى ديونه فكيف يورض عليه اسمه ملكه عندكم على قول أحسن وهي ملكه على قول إلى أن تقضى ديونه فكيف يورض عليه لأن الأحسن ديونه عندنا لأن اللي قبله ولذلك تقضى ديونه ها عندك كذا طيب فكيف يعرض عليه في التصرفات بنفسه وأيضا فهو كان يملك التصرف في مالي على التأبين فكيف يعرض عليه عندكم أو يعترض مش عندك أنت يعترض ايه صح وايضا فهو كان يملك التصرف في مالي على التأبين بوقت عقارب الوصية به ولما تحمل شجرته ابدا والمفروض عليه بخلاف في ذلك كله وخرج صاحب المال بوجه اخر ببذلان العبد من اصله بناء على تكليف التصرف كما سبق لكن الأجرة إن كانت مقصرة على أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي خصاصات متعددة على صح الوجهين فلا تذكر جميعا جميعا جميعها لبطلان بعضها وإن لم تكن مقصدة فهي خصة واحدة فيضطرد فيها الخلاف المذكور وعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظر لأن القاضي نظرا سلام نظرا بالنص. نعم. واعلم ان في ثبوت الوجه الاول نظرا لان القاضي انما فرضه فيما اذا اجره الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا، وهذا محل تردد. لكون النظر مشروطا له، لا مش اما له مقدمه ولا مؤخرا، لازم مؤخرا صح مشروطا له، لا الا مؤخرا صحيح. وهذا محل تردد، ان اذا اجرى مؤخرا النظر المشروط له هل يلحق بالنامر العام فلا ينفسخ بموته الاجارات ام لا؟ بموته فلا ينفسخ بموته الاجارات ام لا؟ فإن من أصحاب المتأخرين من ألحقه بالناظر العام. في ذلك، وهكذا حكم المقطع. وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه إلى غيره بيقطع أحد. لا صح غلط. طيب فاهمين هذه المسألة؟ ها؟ طيب المسألة الثالثة هذه أن يكون الثاني مزاحما للأول في الاستحقاق، يعني له استحقاق كالأول، لكن استحقاقه لا يكون إلا بعد زوال الأول. مثل هذا بيت وقف، قال فيه الواقف هذا وقف على ذريتي ثم ذريتهم. الذرية الأخيرة مشاركة للأولى في الوقف ولا لا؟ لكنها لا تستحق مع وجود الأولى، وإلا فهي مشاركة، ولهذا لا تتمكن الطبقة الأولى من التصرف في الوقف كما تشاء، الطبقة الثانية أن تعترض. هنا آجر البطل الأول، آجروا البيت لمدة 10 سنوات ثم ماتوا، بعد مضي 5 سنوات انقرضوا، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ نعم، فمن العلماء من قال لا تنفسخ، لأن الأولين آجروا حين آجروا ولهم الولاية ولهم حق التأجير. ومنهم من قال إنها تنفسخ، لأنه ليس لهم حق في هذا الموقوف عليه إلا مدة وجودهم وحياتهم، وبعد ذلك يتلقاه البطن الثاني عن الواقف الأول فلا تنفسخ. نعم فتنفسخ. حطيت بالكم. وهذه المسألة فيها قولان في المذهب، ولكن المذهب المتأخرين يقولون إن كان الناظر قد شرط له النظر أو كانت ولايته بالنظر العام، نعم بالنظر العام، فإنها لا تنفسخ. وإن كان نظره باستحقاقه بأصل الاستحقاق فإنها تنفسخ. الناظر هو الوكيل على الوقف، وهذا مرت علينا يا جماعة، قلنا لكم في شروط البيع أن يكون مالكا أو قائما مقام المالك، وأن القائم مقام المالك 4: وكيل ووصي وناظر وولي، 4، وذكرنا لكم التفصيل هذا. نعم، لكن سبحان الله العظيم أنتم تعلمون اليوم وتنسون غدا. لا قريب. على كل حال الآن الناظر من؟ القائم على الوقف، هذا الناظر الذي يتصرف في الوقف الآن، إما ناظر عام، وإما ناظر مشروط له النظر، وإما ناظر بأصل الاستحقاق. كم دولة؟ من هو الناظر بالنظر العام؟ القاضي. فالأوقاف العامة مثل أوقاف على المساجد، أوقاف على المدارس، أوقاف على الطرق، ولا شرط الواقف لها ناظرا، الناظر عليها من؟ القاضي بالنظر العام. هذا إذا أجر لم تنفسخ إجارته بموته أو زوال ولايته، لأن نظره إيش عام. الثاني الناظر بالشرط، الناظر بالشرط بأن يقول الموقف هذا وقت على ذريتي والناظر عليهم فلان، الناظر عليه فلان أيضا. هذا أيضا إذا أجر لم تنفسخ الإجارة بموته، لأنه آجر بمقتضى شرط إيش الواقف، فقام مقامه. الثالث الناظر بأصل الاستحقاق، وهم الموقوف عليهم، الموقوف عليه له النظر لو ما شرط له النظر، إذا لم يكن هناك ناظر مشروط فله النظر. النظر بماذا؟ بأصل الاستحقاق. فإذا قلت هذا وقف على فلان، فالناظر عليه من؟ ها؟ من ناظر؟ الموقوف عليه. لو ما قلت النظر له، لأن النظر عليه له بأصل الاستحقاق، يجوز أن أقول هذا وقف على فلان والناظر عليه فلان آخر، ولا لا؟ فيكون النظر هنا لمن شرط له. والخلاصة الآن هذا المسألة فيها قولان: إذا آجر الموقوف عليهم الوقف ثم انقرضوا قبل تمام المدة، فهل تنفسخ الأجرة الإجارة أو لا تنفسخ؟ في هذا قولان لأهل العلم، في هذا قولان لأهل العلم. المذهب أنه إن كان المؤجر الناظر العام أو كان المؤجر ناظرا بالشرط فإنها لا تنفسخ، لأن المؤجر الآن قائم المقام الموقف. وأما إذا كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق لا بالشرط فإن الإجارة تنفسخ، فإن الإجارة تنفسخ. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. لكن مع ذلك عمل المحاكم الآن على القول بأن الإجارة لا تنفسخ ولو كان المؤجر الموقوف عليه، ولو كان المؤجر هو الموقوف عليه هو الناظر في أصل الاستحقاق. حطوا بالكم. طيب انتهينا منها الآن، وضحت ولا ما وضحت؟ ها؟ طيب ها؟ والله في إن نظرنا إلى أننا لو قلنا بالانفساخ يعني كان يحصل ارتباك عظيم عند الناس، لأن كثير من الأملاك مصبر وهو أوقاف معنى تنفسخ الإجارة، وكثير من الناس مثلا صاحب الوقف هذا له النظر في أصل الاستحقاق ثم يؤجر البيت لمدة 10 سنوات ويموت بعد 2 أو 3، إذا قلنا بالانفساخ قد يضر المستأجر، لا سيما إذا كان لم يعلم بأنه ناظر بأصل الاستحقاق، ولا سيما إذا زادت الأجور، ثم إذا هذا يرجع فيه إلى المحكمة. وإلا فإن النظر يقتضي أن هذا المؤجر ليس له حق إلا ما دام حيا فقط، وإذا مات انتقلت المنفعة إلى الموقوف عليه الثاني وانفسخت الإجارة، لأن حقيقة ما ليس للأول حق في أن يؤجر مثلا 100 سنة هو يعرف أنه ما يبقى 100 سنة في الغالب. هنا ورابعه أن يكون مزاحما الأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه، وهو المشتري للشرط المشروع إذا أجر. إذا آجر. وقلنا بصحة تصرفاته بالإجارة أو غيرها ثم انتزعوا الشفيع وفيه 3 أوجه. أحدها أنت فاهمين زي ولا لا؟ أن يكون مزاحما الأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول لسبق حقه، لسبق ولا بسبق؟ بسبق. ها؟ لا. احنا عندنا بالباء. لسبق حقه وتقديم عليه.

وهو مثال نص من لما قلنا من ثبوت فينفسخ البائع بطل وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب وأيضا فلو لم تنفسخ اقرأ عبد الرحمن سنة عندكم طيب لأنه ضمان الخيرولة كما قلنا في أحد الوجهين إذا أعتق عبده المستاجر لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقي من الملك والثالث أن الشفيع بالخيار بين أن يسقط الإجارة ويتركها وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة المعارة العارية يصلح العارية والعارية لكن الظاهر أن عندنا إعارة العارة خلى العارية نعم ولو باع المشتري العين أو بعضها ها؟ ولو باع نعم ولو باع المشتري العين أو بعضها كان الشفيع مخيرا بين الأخذ ممن هو في يده وبين الفسخ ليأخذ من المشتري وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر فهمتم الآن؟ القضية هي أن الرجل إذا باع نصيبه من الملك المشترك فلشريكه ان يشفع وش معنى يشفع ياخذه من المشتري ياخذه من المشتري بثمنه لكن المشتري قبل ان يشفع صاحبه اجر هذا الذي اشتراه فهمتم هذا ولا لا مثل الاشخاص طيب هذا مثلا طلال وياسر شريكان في بيت فباع طلال على محمد بن واصل نصيبه من البيت ياسر له ان يشفع ولا لا ياسر له ان يشفع ياخذ من محمد يقول له مش يروح لكن محمد آجر نصيبه الذي اشتراه قبل أن يشفع ياسر ثم شفع ياسر هل تنفسخ الإجارة ولا لا هذا هو كلام المؤلف يقول فيها ثلاث تقوى قول إنها تنفسخ وقول إنها لا تنفسخ والثالث أن الشفيع له الخيار إن شاء فسخها وإن شاء أبقاها فهمتم؟ وقال إن هذا هو الظاهر المؤلف رجح هذا القول الثالث التفصيل على أن الشفيع إن شاء أمضاها وإن شاء فسخها واضح؟ طيب هذه الراجح ما رجحه المؤلف أن الشفيع بالخيار إن شاء أمضاها وجعل المستأجر ينتفع بما استأجره وإن شاء فسخها ها؟ لا كيف ولا ما ذكر الرابع إيه لأنه ذكر الرابع رابعة شيء بالصفحة الثانية اللي قبل بالصفحة أيه الأول أقرأ من هذه. كيف؟ يقول كذا في الأصول لمغرى لم تكثر الرابعة. إيه ناس نسي المسكين هذا المحشي نسي. يا أخي قال ورابعة شوف بارك الله فيكم. طيب القسم الثاني شوف القسم الثاني صفحة 45 ها؟ قال وهو أنواع أحدها إن بغيت حطوا على رقم واحد عشان ما يشفي عليكم ها؟ أحدها هذا رقم واحد بعد ثلاث تفصل قال وثانيها حطوا رقم اثنين بعد سطرين قال وثالثها ثالثها مو عندكم بعدين في صفحة 46 في السطر الرابع بعد المقطع قال ورابعها لقيتوها في السطر الرابع بعد المقطع عندكم السطر المقطوع هذا البياض شوف أربعة في الصرف الرابع رابعه حطوا عليها رقم أربعة وبعدين اللي عند الصفحة 47 وخامسه زين طيب ايش طبع الحاشية اللي قال كذا بالأصول ها أنت يا سيدي أنت الحين بلاغ ولا بس وجدتها طيب لا ايش طبع عليها بس ايش طبع عليها ايش طبع عليها ولا حاشية طيب كان ينبغي أيضا أن يتعرها بين قوسين مثل ما جعل لي قبلها حطوها قوسين عشان بعد يتضح نعم هذا جيد خلاص ها أن ينفسخ ملك مؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه بعت عليك هذا البيت كم ها شو عبد الرحمن بعت عليك هذا البيت بكم بمئة ألف طيب بعت عليك بمئة ألف ثم آجرته للأخ فهد أجرته فهد عرفت وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيبا تبين أن فيه عيبا فرددته إلي رددته إلي هل تنفسخ إيجار فهد أو لا تنفسخ هذه المسألة ولهذا قال فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفق نعم أما أعرف طيب المشتري إيه رد إلى البائع ما له ملك لكن قد عقد للناصر عقد الإجارة وهو يملك ذلك يوم يعقدها وليله ما بعد فسخ البيع فالإجارة إذا رجعت إلى مالكها تكون للمالك من حين الرجوع من حين الرجوع تكون للمالك نعم الراجح أنه يبقى ما تنفسخ الإجارة الراجح أن الإجارة ما تنفسخ إذا كان بعيب أما إذا كان بشرط فإنها تنفسخ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ نعم أو قال يستلقوا بعضها على بعض وتداخل أحكامها ويندرج تحت الصور منها إذا رهن وصيا ثم أذنه في انتفاع به فهل يصير عليا حال الانتفاع أم لا؟ قال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب النور والتفكير يصير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العالية وهو ابن عقيل في نظرياته بوقت غمامه احتماليه أحدهما أنه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع والثاني يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط لأنه صار ممسكا للعين ممسكا للعين إذا ارتعت نفسه منفركا به وأن يزول لزومه لأنه صار ممسكا للعين لمنفعة نفسه منفردا بها المرجع صار الظهن مؤنث لفظا نعم هذا ايضا ما يدل على انها طريقتان نعم ان اعاره نعم وقال صاحب المحرر في شرط هداية ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا بحال ويشمل له قول أبي بكر في الثلاثة شرط منفعة الرهن باطل والضرر بحال ومنها إذا أودعه شيئا ثم أذنه أظن معروف هذا ما الذي ورد؟ ورد نعم عقد العارية على عقد الرهن فهل يزول الحكم عقد الرهن أو لا؟ في هذا الخلاف الذي ذكر المؤلف. ومن ذلك إذا قلنا إنه عارية وقلنا بأن العارية مضمونة بكل حال صار هذا المرهون مضمونا بكل حال. وإذا وأما لو قلنا إنه يبقى على كونه رهنا صار ما يضمن إلا لا صار لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هنا. الطريقة يعني أن المؤلف حكى هذا مثل روايتين والمؤلف الثاني حكاه مثلا وجهين والمؤلف الثالث مثلا قال هو على روايتين في كذا طريقة يعني طريقة المؤلف هل حكاه روايتين أو وجهين أو احتمالين أو ما أشبه ذلك الراجح والله أعلم أنها ينتقل إلى العارية ولكن العارية الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط نعم إذا أودعه شيئا ثم أجمله في انتفاعه فقال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب السلف وابنه ايش تقول عندك عندك وابنه من الصوبة فقال ابن عقيل فقال القاضي في خلافه وابن عقيل معطوف على الفاعل والمعطف على المرفوع مرفوع تأكد بس هي فتحة ولا ضمة هو يجوز هذا لكنه ضعيف بس يعني يجوز أن نجعل الواو للمعية لكنه ضعيف نعم المالك يقول والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق هنا طيب ها تخليص اي صح صاحب التلخيص لا تلخيص.